بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الثامن من تفسير كتاب الزكاة لمختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. وزكيت عين وقفت للسلفي. قال عن هذه العين الفضة والله الذهب اللي موقفة معناها محبسة للسلف، لا يقبضها ملاها ربها وطرحته، وقال هذه حد يفصل فيها يسلفها ويرد مثله، يرد مثل ذاك السلف. هي قال لك تزكى وجوبا تزكى منها، هي من نفسها تزكى منها على ملك الواقف. نعم، إذا كانت نصابا والله عند الواقف ما يضمها إليه أحصل بذاك نصاب. إذا تسلفها شخص ومكثت عنده أعوام ردها تزكى عام واحد، وتزكى لحول من يوم زكاها الواقف وملكها، وتزكى سواء كانت على معينين أو مجهولين. يسوى هي محبسة لمعينين، الله على مجهولين. معينين كيف أهل فلان، وقف على أهل فلان، الله مجهولين كيف الفقراء. كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير معينين. قال عن إنسان وقف حبس نبات معناه حب يزرع، وذاك اللي خرج من زرعه بعد قطعه هذه الحريدة تقسم على الفقراء أو تقسم على مساجد، مصلحة مساجد، هذا يزكى على ملك الواقف لعاد اللي خرج منه ما هو نصاب، يضم الواقف لشي عنده يزكيه. إذا خرج منه نصابا زكيه، يعني يخرج منه النصاب يزكى، لكن معناها كنبات. أنه وصى أنه ما خرج من هذا الحب أنه يفرق لها والمساجد والله عليها فقراء اللي ما هم معينين. وحيوان، ذلك الحيوان معناها أنعام وقف ليفرق لبنه أو صوهه أو ليحمل عليه أو يركب، ذاك زاد هو يزكى لملك الواقف ونسله تبع له ولو سكت عنه، نسله لا ينضم له يزكى معه ولو سكت عنه الواقف وما يتكلم قاعد فيه. اللي هون نسله ما هو هو ما هو موقف ونياك يقسم نسله، ذيك المسألة ستأتي إن شاء الله. أو نسله أو وقف هذا الحيوان لتفرقة نسله، ذاكم اللي يزكى قلنا، أو لتفرقة نسله. الله حيوان ووقف ياكتم نسله يفرق على الفقراء والله على مصلحة مساجد، هذا يزكى على ملك الواقف أيضا، لأن الواقف هو اللي مالك ما زال له يقول سيقول والملك للواقف. نعم، إلا المساجد، أما المساجد فملكه ارتفع عنها اتفاقا قل بذلك تطاع، أما واقف المسجد فلا يملكه بالاتفاق. نعم، وعلى غير معينين. والله هذا الحيوان، والله هذا النبات موقف على غير معينين، كيف الفقراء وبني تميم، هذاك على غير معينين راجع للطرفين اللي هي كنبات ونسله، هي مثل مسائل نبات وحيوان ونسله، طرفين نبات ونسله هي اللي راجع لها، هاك سمعتم. حيوان ما هو راجع لا يرجع لها. نعم، هذا أيضا يزكى على ملك الواقف. إذا كان فيه نصاب يزكى قاع هو وحده، إذا لم يكن فيه نصاب يضم ما خرج منه إلى ما عند الواقف ويزكى على ملكه. كعليهم إن تولى المالك تفرقته، كعليهم إن تولى المالك كعليهم إن تولى المالك تفرقته. نعم، هذا تشبيه الزكاة على ملك الواقف، معناه أنه العاد موقوف على معينين، وعاد المالك هو اللي يتولى تفرقته متوالي القيام بهذا الشيء الموقوف، هذا النبات وهذه الحوائط، هو الذي يتولى سقيه وعلاجه وزرعه، وكذلك العاد الموقوف حيوان، عاد المالك هو الذي يقوم بأمرها سقيها ورعيها ويقسم النسل فقط، هذا يزكى على ملك الواقف أيضا. إذا حصل فيه نصاب يزكى، وإذا ما حصل فيه نصاب ما وجد من النسل أو ما وجد من الزرع يضم على ما عند الواقف، ينضم الأملاك الواقف ويزكى على ملك الواقف. وإلا إن حصل لكل نصاب، وإلا يتولى المالك القيام به، بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوا وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم، وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات. ذاك فلا تزكى الجملة، ما يزكى في بلد، إن حصل لكل نصاب نزكاه إلا فلا. العاد هم اللي يتولى هذا النبات علاجه وروايته كاملة تحت أيديهم، والله تحت أيديهم الأمهات اللي وقوف نسلهم، ذاك ما يزكى جملة إلا حد حصل له نصاب يزكيه، ومن لم يحصل له نصاب لا زكاة عليه، ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب. ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف، والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا وعنده ما يكمل به النصاب، كان على معينين أم لا، تولى المالك التفرقة أم لا. هذا هو بلغه الصحيح. قال اللخمي: لو حبس 40 شاة على 4 نفر لكل واحد 10 بأعيانها زكيت، لأنه إنما أعطى المنافع والأعيان باقية على ملكه، مازال الله يقول لك والملك للواقف ملك المحبس، وعاطي لا الغلة لا المنافع ذواتي إلا على ملكه، ملك الواقف يكون المساجد، أما المساجد فملكه ارتفع عنها اتفاقا قل بذلك تطاع، مساجد تصلي ما قف شخص ذاك ما تبقى على ملكه، أو غير معينين كذلك النبات الموقوف على غير معينين، كيف الفقراء والله المساكين والله الغزاة، إذا أحصل منه نصاب يزكى على ملك الواقف، وإلا فلا، إلا أن يكون عند الواقف ما يكمله نصاب. نعم، غير معينين مفهومها معين، العاد هذا النبات موقوف على معينين، ذاك لا يعود يتولى الواقف أمره ساقيه علاجه حراسته، والله يتولاه الموقوف عليه. قال لك عليهم إن تولى المالك تفرقته، معنى عن هذا النبات إلى عاد موقوف لمعينين والله معينين كزيدين، وتولى المالك تفرقته معناها ساقيه وعلاجه مثلا وحراسته، ذاك يزكى على ملك المالك على ملك الواقف، يزكى على ملك الواقف في ذيك الحالة. نعم، وإلا إن حصل لكل النصاب، وإلا مركب من إن شرطية ولا النبي منها، وإلا يتولي المالك ذلنا تفرقته وعلاجه وحراسته الساعة، هم هم اللي تولاه الموقوف عليهم والذين يقومون بذلك، من نابهم منهم نصاب إلا عاد حصته نصاب يزكي، وإلا فلا، إلا عاد ما نابهم من هذه الثمرة ولا الزرع ما هو بالغ نصاب لا زكاة عليه. هذا التفسير اللي قبل هذا، يلا نقلع. وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان، قال عن الوقف، إلا قال هذا وقف، هذا النبات وقف على أولاد فلان، قالت قولة عنهم حكم إذا وقف على معينين، حكمهم حكم المعينين بما اللي محصورين بعد أولاد فلان وإن كانوا هم مجهولين، أولاد فلان ما نعرفوا كم لا يعودوا لا. نعم، عن وعود كيف الوقف للمعينين في ذاك التفصيل اللي تقدم، فيزكى على ملك الواقف إن تولى المالك تفرقة التمر، عاد المالك هو المتوالي وعلاجه تفرقته يزكى على ملكه، وإلا العاد ما هو المتوالي المتوالين والموقوف عليهم يزكي منهم من حصل له نصاب، وإلا فلا. أيوة أقول أو غيرهم، وقيل لا يلحق إلا قال وقف على أولاد فلان، ذاك ما هو حكم الوقف على المعينين، حكم الوقف على الفقراء، حكم الوقف على الفقراء يزكى على ملك الواقف للجهل بأولاد فلان وإن انحصروا في معين. وأما بنو زهرة وبنو تميم ونحو ذلك فمن غير المعينين كالفقراء اتفاقا. ثم شرع يتكلم على زكاة المعادن فقال وإنما يزكى معدن عين، قال عن المعادن لا يزكى منها إلا ما يخرج من معدن العين الفضة أو الذهب. نعم، لا غيره، كيف النحاس والرصاص والحديد العقيق والكحل والزئبق، هاي معادن لا تزكى، يزكى لها معدن الذهب أو الفضة. والمعدن بكسر الدال، وهو المال المخلوق من الأرض تنبته بإذن الله تعالى من عدن يعدن كضرب يضرب عدونا إذا أقام، ومنه جنات عدن أي إقامة جعلنا الله تعالى من ساكنها، وحكمه للإمام، قال عن المعدن يسوى هو معدن عين ويسوى غيره، ذلك حكمه للإمام الذي يحكم فيه ويتولى أمره، إنما هو الإمام اللي يحكم فيه ويتولى أمره، لا الإمام الله نائبه، يقطعه لمن يعمل فيه بوجهه. وهو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا المعدن حكمه للإمام، لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى للفتن والهرج. ولو بأرض معين معناها المعدن، سواء كان في الفيافي حكم الإمام، سواء كان في الفيافي والله أرض شخص معين مسلم ولا كافر، لكن لا حكم للإمام. وقيل للمالك إلا مملوكة لمصالح فله، هذا استثناء من قوله يزكى ومن قوله وحكمه للإمام، قال عن المعدن اللي مملوك المصالح، هذين مصالحين كفار صالحناهم عليها وخليناها عندهم، ذيك حكمها ما هو الإمام، ذيك لا المصالح ولا تزكى، يعني أن الأرض المملوكة للمصالحين معينين وغيرهم لا يزكى معدنها لمعدن عين فيها، كما أن الإمام ليس له النظر في معدنها، وإنما أمر معدنها لمالك المصالح أو لوالده، ومصالح بكسر اللام وبفتحها مصالح، وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل. قال عن عرق هذا المعدن يضام، أقول لا أخلو إلى خرج نصاب بين من عرقه، بين أول عرقه وبين آخره، هاك يضام ويزكى، ثم يزكي ما خرج بعده وإن قل عن النصاب. من يحصل منه النصاب يزكي ذاك اللي خرج من وراه اللي وقع هو قل عن النصاب. هذا نعني العرق الواحد من معدن واحد، ذهبا كان أو فضة، إذا كان العرق متصلا بعضه ببعض، معناها إذا كان العرق متصل ينضم ما خرج من أوله، ما خرج من آخره إلى أوله، ولو كان ذاك الخرج من أوله تلف، لكن لا ينضم في الزكر. ذاك سمعت هذا الشرط يعود النيل متصل، وحراقع إن اتصل النيل واتصل العمل، معناها وإن تراخى العمل، معناها ينضم ذاك اللي حصل من آخر الأول، وسوى العمل تراخى، تراخى اضطرارا كيف لفساد آلة والله ما رضي عاملين، والله اختيارا. لا معادن، قال عن ما ينضم شيء أخرج من معدن، نقد أخرج من معدن، النقد أخرج من معدن آخر ذاك لا يضم، يعني أنه لا يضم ما أخرج من معدن لما أخرج من معدن آخر، فلا يضم بعضها لبعض في الزكاة ولو اتحد جنسها ووقت إخراجها. ولا عرق آخر، قال عما ينضم عرق من معدن، العرق آخر معدن واحد، ها معدن واحد حصلنا نصاب بين عرقين منه كلهم ما متصل بالآخر، هذا ما يضم في الزكاة، يعني أنه لا يضم عرق لآخر في معدن واحد، في معدن واحد تصل العمل أو انقطع، بل يعتبر كل عرق منفردا، فإن بلغ نصابا زكي ويزكى ما يخرج منه بعد ذلك، وإن قل. وفي ضم فائدة حال حولها، قال عن إنسان عنده فائدة من العين حال عليه الحول وهي دون النصاب، والله بلغ نصاب، واستخرج من المعدن اللي كمل به ذاك النصاب، نصاب ذيك الفائدة الناقصة عن النصاب، هذا فيه الخلاف. قال تقول عنه يضم المعدن للفائدة ويزكي، سمعته، وهو للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وقال سحنون عنه لا يضمه لها عن المعدن، ما ينضم للفائدة، اللي كانت عنده. الاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دونه، وتعلق الوجوب بإخراجه وتصفيته تردد. قال عن اختلف العلماء في تعلق وجوب إخراج الزكاة، كانوا مجرد إخراج المعدن أنه لا منين يخرجوا وجبت عليه زكاته، وهو للباجي، ذاك نقل الباجي، أيوة، ونقل غير الباجي أن الوجوب إنما يتعلق بتصفية ما يخرج من المعدن. قال وذوك الخرين ما هم الباجي، الله نقلوا عن الوجوب أنه يتعلق بالتصفية، ما توجب الزكاة لين يصفيه ويخرج عنه ذاك البيه من التراب. تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أنفق شيئا بعد خروجه وقبل تصفيته، على الأول يحسب عليه دون الثاني، تردد هذه مبتدأ خبرها وهي ضمن فائدته، هيك اللي تقدمت فائدة فيها تردد. تعلق الوجوب بإخراجهم ولتصفيته فيه تردد المتأخرين. وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له. وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له. نعم، قال عن هذا المعدن جائز حد يدفع الحد بأجرة غير نقد. هذا العامل يقول لرب المعدن يعني تمنع أعطيك الدكلاش كل يوم، والله أنا 10 حفرات لا ينعدلهم، حفرة طولها متر وعرضها وكذا، وما يخرج للعامل، ما يخرج من المعدن يكون للعامل بالشرط تعود الإجراء لا يدفع العامل لرب المعدن، ما هي نقد، بالنقد لا يجوز لما فيه من ربا نسيئة وفيه من عين بعين مجهولة لعاد جنس سماحة. لكن معناها وجاز دفعه بأجرة معلومة يأخذها الدافع من العامل، يأخذها الدافع اللي هو رب مالك المعدن اللي هو مالك المعدن في نظر أخذه ما يخرج منه، والعامل لا يأخذ ما يخرج منه شرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص كحفل يوم مثلا أو حفل إقامة مثلا نفيا للجهالة. غير نقد شرط تعود هذه الأجرة لا يدفع العامل لرب المعدن، ما هي نقد، لا يذهب ولا يفض، هي لا يلزم بيع عين بعين غير يدا بيد مع الجهل بمقدار أحدهما. ولذا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة النقد على أن المخرج، الصورة لأن المخرج من المعدن من الذهب أو الفضة للمدفوع له يعود للعامل هذا، وزكاته عليه. وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل به لله مقابلة العمل تو قد يكري واحد يقول له تم اشتغال لكل منها، ولكن لا يتخرج مالك وأنا رب المعدن يعود لي أنا وأنت أجرتك قد يكريه بالنقد وبغيره. واعتبر ملك كل، معناها واعتبر ملك كل، كل واحد من العمال إن تعددوا، فمن بلغت حصته نصابا زكاه إلا بلا. يعتبر لا حصة الواحد وحده، ما هم مجتمعين. وفي بجزء كالقراض قولان، قال لك عن المعدن دركان قد ربه يدفعه للعامل بجزء، قل له هذا المعدن اشتغل فيه واللي حصلت ما حصل لك ثلثه أو ربعه كيف القراض. القراض هذا المال اللي قلنا عنه يدفعه بجزء من الربح للعامل، كان هذا جائز، قيل يجوز وقيل لا يجوز، بهم اللي هم الاثنين كل واحد الأصل في الغرار، للجهالة بالأجرة، لكن عن القراض رخصة وارد في الشيء، والمعدن بقي على غرره، بقي على أصله ما ورد في الشيء. على كل حال في الخلاف، كان رب المعدن قد يدعو لشخص يعمل فيه بجزء مما حصل، في قولان. وفرق بين أيضا هو والقراض بأن ما في القراض رأس ماله، هو هنا منتفن. وفي ندرته الخموس كالركاز، قال عنا هذا المعدن معدن النقدين الندرة منه أنا هي القطعة اللي لا تحتاج لتصفية، لأن جبرته من الذهب الصافي ولا فضة مثلا، هذه فيها الخمس، الخمس ينعطى الإمام منها يصرفه فنصرفه، وسواء وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا. وقال ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لاختصاص الخمس بالركاز، والندرة معدن لا ركاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كالركاز، قال عن الندرة، ندرة المعدن هاي اللي تقدمت، هاي القطعة الصافية منه اللي مجبرة صفة هذيك، عنها كيف تالركاز، وهو دفن جاهلي. هذا الركاز اللي هو اللي الذهب والله الفضاء اللي دافنين الجاهلية، لكن فيه الخمس حتى هي زادة، لكن هي الخمس أيضا ندرة فيها أيضا الخمس، فلا يشترط فيها شيء من شروط الزكاة، فيجب فيها الخمس كما يجب بالركاز الخمس من غير مراعاة شروط الزكاة. والركاز كخمس الغنائم يحل للفقراء وغيرهم، نعم، وحكمه للإمام يصرفه على ما ذكر في باب الجهاد، وليس مصرف خمس الركاز والندرة كمصرف الزكاة. وهو دفن جاهلي، هو دفن مضاف بلا تنوين، مضاف الجاهلي، قال عن الركاز عنه دفن معناه نقدين، أحد النقدين ذهب الله فضى دفنوه الجاهلي أصلا، دفنون معناه فعل بمعنى مفعول معناه مدهون، في خرص بمعنى مخروص، وذبح بمعنى مذبوح، وفيه الخمس كما مر. والجاهلي هو ما قبل الإسلام. قال البخاري في كتاب الزكاة، قال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وفي كثيره الخمس، وكذا ما وجد من ماله فوق الأرض أو بساحل بحر من تصاوير ذهب وفضة كما في المدونة، واقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب، وإن بشك معناها عنه هذا الركاز إلى شك واجده هل هو لجاهلي أو لمسلم، ذاك فهو لواجده، إلى شك كان الجاهلي والله المسلم، ذاك لا لهذا اللي وجده، نعم، ما عليه علامة جاهلي ولا عليه علامة المسلم، ذاك يكون لواجده عليه الخمس. أو قال عن الندرة والركاز كل واحد منهما فيه الخمس، يعمل ما هو بالغ نصاب، يعني أن الندرة والركاز يجب في كل منهما الخمس وإن لم يبلغ واحد منهما نصابا. أو عرضا، قال عن الركاز أنه لواجده ويخمس ولو كان عرضا كيف تلؤلؤ ورصاص وحديد ونحاس ومسك وغيره، يدخل فيه العمد والرخام والصخور ما لم تكن مبنية، فإن كانت مبنية فحكمها حكم جدورها، وجدورها إما أن تكون موقوفة كما في أرض العنوة فتكون تلك الأحجار موقوفة، وإن كانت مملوكة لأحد فأحجارها كذلك. وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة. قال عن الندرة والركاز هذا فيهم الخمس، الذي يجبرهم عبد والله كافر والله صبي والله مرض، يعني أن الندرة يجب فيها الخمس ولو كان الواجد لها ممن لا يزكي كعبد أو كافر، كذلك الركاز يكون لواجده ويجب تخميسه ولو كان الواجد له عبدا أو كافرا، نعم، أو صبيا أو امرأة أو فقيرا أو مدينة، إلا لكبير نفقة. قال عن الركاز فيه أصلا الخمس، يكون إلى عاد أحصل الله بنفقة كبيرة، نعم، كل حد يحفر الأرض الاستخراج، لكن تجب فيه الزكاة في كل حالة إلى عاد نفقة كبيرة على تحصيله ذاك تجب فيه الزكاة. عود الخمس ما هو واجب فيه؟ واجب فيه لا زكاة في تلك الحالة اللي هو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب. نعم. وأما الندرة واجب فيها لها الخمس عادة خفة أمرها، تحصل عن المعدن فيها لها الزكاة مطلقا، والندرة فيها لها الخمس مطلقا، سواء استخرجها بكثير نفقة والله ما هو بنفقة وبغير نفقة. والإكاز فيه الخمس إلا لكبير نفقة تكون فيه الزكاة. هذا اللي نتكلم عليه النفقة في استخراجه من الأرض. أما النفقة في السفر جهته، نفقة في السفر شور الإكاز، هذيك ما تسقط تخميس تملى فيه الخمس، عمله كبير أو عمل إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه. وكذلك إلى عاد احتاج الكبير العمل، اعمل في استخراجه بنفسه عمل كبير أو بعبيده، يقول الساعة الواجب فيه الزكاة. نعم هو الإكاز. ومعناها ما إن عمل فيه كبير عمل بنفسه أو بعبيده فإن الواجب فيه هو القدر الواجب هو الزكاة هو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة. في تخليصه معناها ما إنما يكون في الركاز الخمس حيث لم يحتج لكبير نفقة في تخليصه ولا لكبير عمل فيه. قال تقدمت وقلت فقط راجع لما بعد إلا لكبير العمل، معناها عن الركاز يخرج عن التخميس إلا لكبير عمل تم فيه الخمس، يكون إلا حصل فيه كبير عمل أو كبير نفقة واستخراج هذا مخرج احترز به عن كبير نفقة في السفر لموضع الركاز أو تكلف عمل في السفر إليه، فإن ذلك لا يخرجه عن التخميس. فالزكاة هذه راجعة للأمرين اللي تقدموا، أنها إذا كان الركاز فيه كبير نفقة تخليصه فيه كبير نفقة أو فيه كبير عمل الاستخراجه عند تخليصه فالزكاة ويكساة تعود فيه الزكاة، في الحالة تكون فيه الزكاة ولا يخمس. وكره حفر قبره. قال عن الجاهلي مكروه حفر قبر، مكروه حفر قبور الجاهلية والطلب فيه، وكره حفر قبره والطلب فيه للمال. قال فيها وكره مالك حفر قبور الجاهلية. نعم. والطلب فيها ولست أراه حراما، وما وجد فيها من مال ففيه الخمس. قال ابن أبي زيد إنما كرهه خوفا من مصادفة قبر نبي أو رجل صالح. نعم. وذكر عن القابسي أنه كرهه للنهي عن الدخول إلى قبورهم إلا مع الاعتبار والبكاء فلا ينبغي إلا لذلك، وأما لطلب الدنيا واللهو فلا. وأما حفر قبر المسلم فحرام، وما وجد فيه لقطة. هذا الكلام في الميسر في اللوامع. وقال الشبراخيتي وغيره أجاز أشهب نبش قبر الجاهلي وأخذ ما فيه من ماله أو خرز أو ثوب. الطراز يعضده حديث قبر أبي رغال وهو قائد في لجيش أبرهة، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنه دفن معه غصن من ذهب فمن نبشه وجده، فابتدره الناس وأخرجوه ووجدوه 155 رطلا من الذهب، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وباقيه لمالك الأرض. قال عن الركاز لا يخرج منه الخمس أو الزكاة في حالته يزكى، لكن الباقي منه الباقي يكون لمالك الأرض التي وجد بها. نعم. يعود لمالك الأرض التي وجد بها الجبار فيها يعود له مالكها بإحياء مثلا إنسان أحيا أرضا غرس فيها وبنوها وجد فيها ركازا ذاك يكون له. نعم. أما المشتري من مالك الأرض وليس هو له ذاك نص عليه اللخمي من اشترى أرضا وجد فيها ركازا هذا الركاز يكون للبائع هذا مازال لا يذكره باب التناول ومدهونا ولو جيشا يعمل جيش هذا المالك يعمل جيش حكما ملكه ما هو حقيقي على كل حال هذا الجيش لا افتتح هاي الأرض ووجد فيها ركازا ذاك يكون له يكون لذاك الجيش الحقيقة هي عند منين يستولي عليها المسلمون تكون وقفا على المشهود معناها هذا الجيش قلنا عنه لا افتتح هاي الأرض عنوة وجد فيها ركازا يخرج منه الواجب والباقي للجيش ثم لوراثتهم وإلا فلواجده معناها وإلا يكون الركاز في أرض مملوكة لأحد بأن كان بأرض موات مثلا فلواجده ذاك لمن وجده بعد إخراج الواجب منه وإلا دفن المصالحين فلهم هذا عطف الله لكبير النفقة هذه مسألة ما يخمس فيها الركاز الركاز العاد وجد مدفونا بأرض الصلح أرض أهل الصلح المصالحين لكن يعود لأهل الصلح معناها يكون لأهل الصلح معناها لمجموعهم بلا تخميس سواء وجده غيرهم أو بعضهم لكن يكون لمجموعهم بلا تخميس معناه إلا دفن المصالحين فلا إلا أن يجده إلا أن يجده رب دار بها فله يكون لعاد وجده رب دار منهم بداره فإنه يكون له دونهم يكون له بانفراده جبر من واحد منهم دون داره ذاك له ودونهم الآخرين هذا مستثني من قوله فلهم ودفن مسلمين أو ذميين لقطة قال عن دفن مسلم شي دافن مسلم والله دافن ذمي علم عنه دفن مسلم والله أنه دفن ذمي بعلامة لأحدهما عرفنا عنه الواحد منهم ذاك لقطة حكمه حكم اللقطة نعم لأن المسلم ماله معصوم والذمي ماله معصوم واللقطة سيأتي حكمها إن شاء الله وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس نعم قال عما لفظه البحر معناها ما ألقاه البحر بساحله اللي يقذف البحار كيف العنبر واللؤلؤ مما لم يملك قط مشي ما قط مثلك كيف اللؤلؤ والله عنبر ما قط حد ملكه فلواجده لآخذه بلا تخميس ما يخمس آكل ذا اللي قبضه من وضع يده عليه وإن رآه غيره وإن رآه غيره قبله لأن رؤيته لا تعتبر يسوى واحد شافه شافه واحد هو الأول ولكن سبقه واحد أخذه بيده قبله ذاك لمن أخذه هو الأول لأن رؤيته لا تعتبر لا أثر لها في باب الاستحقاق بخلاف اليد بلا تخميس معناها ما يأخذ من الخمس ممن وجده بل يفوز به كله فصل ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج فصل في بيان مستحق الزكاة وما يتعلق بذلك قال لك ومصرفها اللي هو مستحقها اللي هي الزكاة من تصرف إليه اللي تنعطى الزكاة ثمانية أصناف نعم أشار لها بقوله أحدها فقير قال عن فقير أنه تعطى له الزكاة ممن يستحق الزكاة والفقير من له بلغة لا تكفيه لعيش عامه، وهو مشتق من فقرات الظهر، كأن صاحبه انكسرت فقرات ظهره لم تبق له قوة. ومسكين، هذا هو الصنف الثاني من الأصناف الثمانية. المسكين زاد هو تعطى له الزكاة، من المستحقين للزكاة، وهو أحوج من الفقير. قال عن المسكين أحوج من الفقير، لأن المسكين من سكنت يده عن التصرف، ما عنده قاش يسوش، والفقير له بلغتهم لا تكفي لعيش عامه. قال الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، معناها بلغت به الحاجة، أن لصق جلده بالتراب من غير حائل، ما عنده شيء. وأما قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، حيث أثبت لهم أثبت للمساكين شيئا، قال عنهم سفينتهم، المراد أنهم مساكين القهر والغلبة، فلا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينتهم، كقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وذلك لا ينافي الغناء، ويحتمل أن تكون مستأجرة لهم. وقيل إن المسكين والفقير مترادفان، ابن العربي لا تضيع زمانك فيما بينهما. نعم. والصدق اللي هو الفقير والمسكين، الإنسان قال لك عنه إذا ادعى المسكنة أو الفقر يصدق ويعطى من الزكاة. نعم. إلا إذا كان شفنا عليه ريبة قرينة تكذب دعواه، شفناها يشتري كل نهار الحمى، يشتري اللبن ويلبس اللباس الزين، ذاك لا يصدق، ودعا الفقر مع هذه الحالة أو يدعى المسكنة لا يصدق ولا تعطى له الزكاة. شفناها سمين، وشفناها يلبس ثياب الجميلة وكذا، يدعي الفقر الله المسكنة، ظهر عنده كذب، عندي دعوة كذب. هذه الحالة لابد من إثبات ما يدعيه بالبينة، فقره والله مسكنته لابد من يجيب له الشهود، وهل يكفي الشاهد واليمين؟ ولابد من شاهدين كما ذكره في دعوة المدين العدمى، ودعوة الولد العدمى لي لا تلزمه نفقة أبويه. قال محمد مولود في الكفاف رحمه الله تعالى، قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: ويثبت الفقر بعدلين، وفي عادلين مع اليمين خلفهم يفي. قال قبل ذلك: وحد الأرملي اللي هو الفقير، وحد الأرملي لدى الأعلام من ليس عنده كفاه عامي بعد الضروريات، وهي بحسب أربابها، إذ في الغنى لا تحتسب، ومصرف من عنده كفاه عام وبعد ضيعة يخاف. حد الأرملي اللي هو الفقير لدى الإعلام عند العلماء من ليس عنده كفاه عام، حد ما عنده كفاه السنة يكفيهم لعيش السنة بعد الضروريات، ورد ضروريات ما تنعد، ذيك ما تنعد، لا تعد، كدار بقدر سكناه، خادمه وفرسه إن كان عاجزا عن المشي، ودوابه التي يستعين بها لعيشه، وإن باعها عجز عنها، هذا ما ينعد كامل، هاي ضروريات ما تنعد، خلاص الله الباقي الورد، هاي ضروريات بحسب أربابها. خالق واحد عنده عيال كثير لا بد له من دار فيها كثير من البيوت، خالق واحد قاع ما عنده عيال يكفيه بيت واحد غرفة واحدة. إن أسلم معناها شرط في هذا الفقير الله المسكين الله تدفع له الزكاة أن يكون مسلما، أنا أنها لا تعطى للكافر إلا إذا كان جاسوسا أو مؤلفا كما سيأتي زال جاي، وإنما لم يعطى الكافر منها لأنه ليس من أهل القرب وهي قربة. وتحرر، قالك شرط في الفقير والمسكين الله تدفع له الزكاة أن يكون حرا، نعم، فلا يعطى منها العبد سواء كان قنا أو في شايبة حرية كي مكاتب أو مبعض. الله مستولد أم ولد، الله مدبر، الله معتاق لأجل. هذا ما تنعطى لهم الزكاة، لا تعطى لهم الزكاة لاستغنائهم بساداتهم كالولد بوالده والزوجة بزوجها، وعدم كفاية بقليل، معناها عن الشخص إلى عاد يملك قليل من المال لكنه يكفيه، يكفيه ذاك لا تعطى له الزكاة، ما أن يكون لا يملك كثيرا ولا قليلا، ويملك قليلا لا يكفي ذاك تنعطى له الزكاة، ذاك النوع تنعطى له الزكاة. نعم، إن يكون لا شيء له وله شيء قليل لا يكفي هو مصارف الزكاة في كلا الحالين. أما إذا كان عنده ما يكفيه قليلا أو كثيرا فإنه لا تعطى له الزكاة. أو إنفاق، قال عن الفقير تنعطى له الزكاة لا إلى عاد ما نافق لحد. نعم، إلى عاد عنده كفاية بإنفاق إنفاق الغير عليه، مستكفي بإنفاق الغير عليه ذاك لا تعطى له الزكاة. يعني أن الذي يستحق الزكاة هو من عدم كفاية بإنفاق، بأن لا يكون له من ينفق عليه أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه. العاد له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه يعطى من الزكاة اللي كمل ذيك النفقة اللي لا تكفيه. قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاح: ومن له ضرورة ولم يقم منفقه بها له دفع ما يرى. إنسان عنده ضرورة كي حد مثلا يأكل 10 للشهر وعنده منفق ينفق عليه إلا 5 فقط، كمل له أنت من الزكاة، أعطيه 5 اللي تكمل ليك 10، كمل بقية نفقته ما يرم معناها يصلح ضرورته. أو صنعات، معناها أنه يشترط في الفقير والمسكين اللي تنعطى له الزكاة، الفقير أو المسكين اللي تنعطى له الزكاة، عدم الكفاية بالصنعة، يعود ما هو مكتفي بالصنعة عايش بها، بأن يكون لا صنعة له وله صنعة لا تكفي، يعود ما عنده صنعة، والله عنده صنعة ما هي كافية ذا كباش تنعطى له الزكاة. أما إذا كان عنده صنعة تكفيه عايش بها فلا تعطى له الزكاة. وعدم بنوة لهاشم للمطلب. قال عن شرط من تعطى له الزكاة، شرط فيه أن لا يكون ولدا لهاشم ذاني أجداده صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم ما تنعطى لهم الزكاة لأنها هي أوساخ الناس. نعم، قال لك فلا تعطى اللي هي الزكاة لأحد من بنيه اللي هو من بني هاشم، بني هاشم هكم الآل، ذكرا كان أو أنثى، وليس أولاد بناتهم منهم إلى المطلب، ذيك النسخة لا تعود هي الصحيحة بلا النافية، للمطلب لم نسخة تقول والمطلب، ولكن ما هي الصحيح، الصحيح للمطلب، عن المطلب رغيت عنهم ما هم من الآل، أنهم تعطى لهم الزكاة لأنهم ليسوا من الآل. المطلب أخو هاشم، المطلب هذا أخو هاشم، والصحيح عن ذريته ما هم من الآل أنها تعطى لها الزكاة، قال لك للمطلب، سيقول للمطلب. كحسب على عديم، هذا تشبيه في مفهوم الشرط. نعم، مثلا فإن لم يعدم بنوة لهاشم بأن كان من بني هاشم فلا تجزئ الزكاة إن أعطيت له، لأن هي لا تعطى لبني هاشم، لا تدفع لبني هاشم، كما لا تجزئ إذا حسبت على عدم. إنسان عديم، إنسان تساله مثلا دين، تساله 100 وهو فقير ما عنده شيء، وانت حال عليك 100 في الزكاة تقول له راني مسقط عنك 100 اللي نسالك في زكاتي، هذا لا يجزئك، هذا ما هو جاز. نعم، يعني أن من له دين على شخص عديم ليس عنده ما يجعله في دينه، فحسب رب الدين عليه دينه في الزكاة. فإن يقول رب الدين للمدين أسقطت ديني الذي عليك من زكاة مالي، لا يجزئ ذلك، لأن دينه تاوي هالك بلا قيمة، خلافا لأشهب. وجاز لمولاه ما قادر على الكسب. قال عنا بنو هاشم هذا جائز حد يعطي الزكاة لمولاهم اللي هو المولى الأسفل اللي هو المعتوق العتيق عتيق عاتق حد من بني هاشم تعطى له الزكاة، هذا المعتوق تعطى له الزكاة وهو ولده، حرطاني بني هاشم نقول احنا بالحسانية. وقادر على الكسب، قال عن جائز إعطاء الزكاة الواحد قادر على الكسب، القادر على الكسب قد يتكسب ولا تكسب قد نعطوه الزكاة، بناء على أن من ملك أن يملك لا يعد مالكا. وجاز لمولاهم قادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة نعم. قال عن جائز دفع الزكاة لمن يملك نصابا إلى عاد ما يكفي والله يملك أكثر، يعني أنه يجوز دفع الزكاة لمالك نصاب أو أكثر حيث كان ما ذكر لا يكفيه، وهذا هو المشهور. ودفع أكثر منه قال عن جائز عن حد يعطي للفقير أكثر من النصاب، القدر اللي هو القدر الذي تجب فيه الزكاة، بالشرط يعني لا يزيد على كفاية السنة، يعطيه النصاب ولا يعطيه أكثر من النصاب بشرط يعود ما هو زايد على كفاية السنة. وكفاية سنة قال عن جائز دفع كفاية السنة المسكين والله الفقير لا أكثر منها ولو أقل من النصاب، جائز حد يعطيه اللي يكفيه السنة غير ما يعطي شيء أكثر من ذا، يكفي السنة يعملوا أقل من النصاب، العادي يكفي شيء أقل من النصاب ما يبلغ النصاب. وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. نعم، قال لك عن المزكي إذا كان يطالب شخصا بدين تردد العلماء، لا قالوا أنا لا نعطيك زكاتي يغير ردها ليدفعها لي في الدين للسالك، هذا تردد فيه العلماء. قال ابن عبد السلام عنها تجزئه، واللي يفهم من كلام الباشي انها لا تجزئه، يعني انه اختلف فيما اذا دفع شخص الزكاة لاخر عليه دين للدافع ثم بعد ان دفعها اخذها الدافع لها من المدين في دينه. نعم، فأجاز ذلك ابن عبد السلام وقال تجزئه، والذي يفهم من كلام الباجي منع هذه الصورة، هل فيه تردد؟ تردد مبتدأ. وفي جواز دفعها لمدين هي الخبر المتقدم، تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين. وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر. قال عن الجابي أنه هو الصنف الثالث من الأصناف الثمانية لتنعطى لهم الزكاة، وهو الذي يجمع الزكاة. وجاب هذه مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والجابي اسم فاعل من جبل مال يجبيه إذا جمعه الجباية الجمع تجبي إليه ثمرات كل شيء. نعم، ومنه الجابية وهي الحوض الكبير ويجتمع فيه الماء. قال تعالى وجبان كالجوابي وقدور الراسيات. نعم. قال طرف بجبان تعتري نادينا من سديف حين هاج الصنبك كالجواب لا تني مترعة لقل الأضياف أو للمحتضى. قوله عز وجل وجبان كالجواب الجبنة الواحدة منها يجتمع عليها ألف رجل يأكلون منها. قوله عز وجل وقدور الله سيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال يصعد إليها بالسلالم. ومفرق كان عن المفرق للزكاة من الذين يعطون الزكاة اللي فرقها على الناس والقاسم لها على أهلها ذاك تنعطال الزكاة. والجاب والمفرق هما المشار إليهما بقوله تعالى والعاملين عليها وهما السعاة المتقدمون بقول المصنف وخرج الساعي. ومثل الجاب في إعطاء الزكاة الكاتب وهو الذي يضبط الزكاة بالكتابة والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم يجمعهم في بلد عدجهم في السعي. حر معناها عن شرط الجابي والمفرق أن يكون كل منهما حرا شرط فيه أن يعود حر اللي هو هذا الجابي وهذا المفرق فلا يستعمل عليها عبد وذاك شامل الكاتب والحاشر فلا بد من حرية كل عادل. قال عن شرط اللي يعمل هزك أن يكون عدلا نعم بعدالة الجابي في جبيها يعود عدله جميع وعدالة المفرق في تفرقتها وليس المراد عدل الشهادة عالم بحكمها معناها عن شرط العامل على الزكاة أن يكون عالما بحكمها يعرف قدر ما يؤخذ والقدر الذي تؤخذ فيه يلا يأخذ غير حقنا ويمنع مستحقا ويضيع حقا. قال الأمير إن تولية العامل الفاسق فسق أغير هاشمي وكافر معناها يشترط في العاملين على الزكاة أن يكونوا من غير بني هاشم يا الله يعودوا ما هم من بني هاشم نعم هما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحرمتها على أهله صلى الله عليه وسلم إذ هي أساخ الناس وهي تنافي نفاسة أهل البيت. راني نسيت ما قلت عن قبيل عن الآل اللي عادوا خايفين الضيعة وعادوا ما حقهم من بيت المال ممنوع أنهم تحل لهم الزكاة وذاك فتاوى به يا سلم العلماء. وكافرين شرط في العامل عليهم اللي نعود مسلم أن يكون غير كافر نعم أن يكون مسلما حرا ذكرا بالغا غير فاسق غير هاشمي. وقد أشعر إتيانه بالأوصاف مذكرة باشتراط ذكوريته ما تحود مرأة العامل على الزكاة تحود مرأة عامل على الزكاة ذلك لا يفعله. وإن غنيا قال عن العامل عامل الزكاة هذا الجابي والمفرق تعطى له الزكاة وإن كان غنيا عامل غني نعم لا يشترط فيه أن يكون فقيرا